والجسبة صوتها صدى ثاني والبير والمية والجسبة صوتها صدى أشخر منها عيشة هنية أشخر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح ثانية والبير والمية والجسبة صوتها صدى ثانية والبير والمية والجسبة صوتها صدى أشخر منها عيشة هنية أشخر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح يا محلى حس الجرارة يا ما بها مية الدرب يا محلى حس الجرارة يا ما بها مية الدلو الفضة تجري هرهارة أشكر منها المنظر حلو الفضة تجري هرهارة أشكر منها المنظر حلو ولد الفلاح فلاح وعايش مرتاح مرتاح ولد الفلاح فلاح وعايش مرتاح مرتاح أشخر منها عيشة هنية أشخر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح ثانية والبير والمية والجسبة صوتها صدار أشهر منها عيشة هنية أشهر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح يا محلى صباح الفلاح يساردوك قبل الليل يا محلى صباح الفلاح يساردوك قبل الليل يا مبهى منظر الأمراح يليغنا مترعى فيه يا مبهى منظر الأمراح يليغنا مترعى فيه ولد الفلاح فلاح وعايش مرتاح مرتاح ولد الفلاح فلاح وعايش مرتاح مرتاح أشخر منها عيشة هنية أشخر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح أشهر منها عيشة هنية أشهر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح يا محلى حس الجرارة ويا ما بها مية الدلو يا محلى حس الجرارة ويا ما بها مية الدلو الفضة تجري هرهارة أشخير من هالمنظر حلو كل فضة تجري هرهارة أشخير من هالمنظر حلو ولد الفلاح فلاح عايش مرتاح مرتاح ولد الفلاح فلاح وعايش مرتاح مرتاح أشخير منها عيشة هنية أشخر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح سامية والبر والمية والجسمة صوتها صدى سامية والبر والمية والجسمة صوتها صدى أشكر منها عيشة هنية أشكر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح يا محلى اصبح الفلاح كسرد وكأذي الليل يا محلى اصبح الفلاح كسرد وكأذي الليل يا ما بها منظر لما راح كلي غنم ترعفي يا ما بها منظر لما راح كلي غنم ترعفي ولد الفلاح عايش مرتاح مرتاح ولد الفلاح فلاح وعايش مرتاح مرتاح أشخر منها عيشة هنية أشخر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح ثانية والبر والمية والجسمة صوتها صدى ثانية والبر والمية والجسمة صوتها صدى أشخر منها عيشة هنية أشخر منها عيشة هنية كيف عيشت ولد الفلاح فلاح والله فلاح فلاح والله فلاح